صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويُستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد أنه كتب إلى عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الميتة والأصنام. باب بيع الميتة والأصنام، أي ها تحريمها، أي باب تحريمها. فهذه الترجمة معقودة لتحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام، لأن هذه محرمة، هذه الانتفاع بها محرم، وما حرم الانتفاع به حرمت قيمته، ما حرم الانتفاع به حرمت قيمته. فالميتة حرام والأصنام حرام، إذن بيعها حرام. والأصنام الميتة، الحكمة من تحريمها والعلم عند الله، قال العلماء: لأنها نجسة، فهي تفسد البدن، والأصنام تفسد الدين. يعني تضر به. والمحرمات لها قواعد، يدور على قواعد خمسة تقريبا، وهو الربا والغرر والجهالة والخداع والتغرير والضرر في الدين والضرر في البدن. هذه المحرمات تدور على هذه الأمور الخمسة. أولا الربا، فما كان فيه ربا حرام. الثاني الغرر والجهالة، فما كان فيه جهالة وغرر للشخص هذا حرام بيعه. الثاني التغرير والخداع، يعني ما فيه خدعة وضحك على الناس هذا حرام. الرابع ما فيه ضرر على الدين كالأصنام، والموسيقى آلات الله إلى آخره، هذه محرمة. الخامس الضرر على البدن كأكل الميتة، السم إلى آخره، فهذه محرمة. التحريم يدور على هذه الأصول الخمسة. لا تجد شيء محرم إلا فيه شيء من هذه الأمور الخمسة، شيء من هذه القواعد الخمسة. وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. وتحريم الخمر، عام خيبر، السنة السابعة من الهجرة. وهنا قال عام الفتح، قال عام الفتح. فيقول العلماء: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التحريم، يحتمل أنه ذكره مرة أخرى تبليغا للناس، كرره وأعاد تحريم الخمر. قال: والميتة والخنزير. الخنزير والميتة طبعا كما سبق نجسة. وما هي الميتة؟ ما هو تعريف الميتة؟ والمراد بالميتة هنا، انتبهوا، المراد بالميتة ما تحله الذكاء، الذي يحل بالذكاء، أما ما عداه فهو من باب أولى. المراد بالميتة هنا ما يؤكل وتحله الذكاء لكنه صار ميتة. إذن ما هو الميتة؟ الميتة هو ما تضمن أحد وصفين. الميتة ما اشتمل على أحد وصفين. الوصف الأول ما ذكي ذكاه غير شرعية، هذا ميتة، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني ما مات حتف أنفه، فهذا ميتة. فما اشتمل على واحد من هذين الوصفين صار ميتة. ما هو الوصف الأول؟ ها ذكي ذكاء غير شرعية. إنسان ذكى الذبيحة ما قال بسم الله ذكى غير شرعية. إذن هي ميتة. واضح اللام؟ ذكاها وذكر اسم غير الله أو ذبحها للصنم هذه ذكاء غير شرعية. ماذا تكون؟ ميتة. تكون ميتة ناجسة وحرام أكلها. أو الوصف الثاني ها مات حتف أنفه يعني شاه ماتت هكذا سقطت وماتت حتف أنفها هذه ميتة. هذه ميتة. والخنزير الخنزير هو حيوان معروف قذر يأكله اليهود والنصارى ويقول العلماء إنه يذهب الغيرة إن الذي يأكل الخنزير تذهب منه الغيرة فلا يفرق بين أمه وأخته نسأل الله العافية. والأصنام التي تعبد من دون الله. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلب بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستصبح يعني يجعلون مصابيح يأخذون الشحم ويضعونه على الحبل حبل أو على فتيلة ويشعلون بها النار ويشعلون بها النار يستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا هو حرام. هل الحرام الاستصباح بها استعمالها أو قيمتها أو بيعها؟ جمهور العلماء أن الحرام استعمالها. جمهور العلماء أن الضمير قوله هو حرام أنه استعمالها استعمالها ويكون بيعها من باب أولى باب أولى. والقول الثاني قول الثاني أن قوله لا هو حرام المراد بيعها المراد بيعها لأنه يجوز أن تستعمل النجاسة على وجه لا يتعدى. يجوز أن تستعمل النجاسة على وجه لا يتعدى يعني مثلا إنسان جعل النجاسة مصباح جعل شحوم الميتة في فتيلة وأشعل النار في البر في البر أشعلها هنا النجاسة ما تتعدى استعملها لكن على وجه لا تتعدى. يقول بعض العلماء هنا لا بأس لكن هل يجوز أن يشعلها في المسجد؟ لا لأنها يكون لها دخان والدخان نجس هنا على وجه نتعدى. فاختلف العلماء فجمهور العلماء أن قوله لا هو حرام المراد استعمالها استعمالها فيكون بيعها حرام يكون بيعها حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود يعني لعنهم الله أن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه وهذا في تحريم الحيل في تحريم التحيل على المحرم. نعم. باب زمن الكذب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومال البغي وحبان الكذب. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني عون بن ابي جحيفه قال رايت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسر فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. قال باب ثمن الكذب. باب ثمن الكلب. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم ثمن الكلب لحكم ثمن الكلب. والمصنف رحمه الله لم يجزم بالتحريم لم يجزم بالتحريم ذكر الثمن وأطلق المسألة أطلقها لطالب العلم لأن المسألة فيها خلاف لأن المسألة مختلف فيها. فأما بالنسبة للكلب فنقول أولا تحرير محل النزاع. الكلب الذي لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه هذا محل اتفاق يعني غير كلب الصيد وكلب الحرث والزراعة إلى آخره هذا لا يجوز بيعه هذا لا يجوز بيعه. لكن الكلب الذي للصيد وغيره هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ جمهور العلماء أن ثمن الكلب محرم حتى لو كان معلم حتى لو كان الكلب معلم فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه. هذا عند جمهور العلماء لعموم النص لعموم النصوص في ثمن الكلب وأنه محرم وأنه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وأخبر إذا أتاك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ يديه من التراب إذن لا يجوز بيعه حتى الكلب المعلم لا يجوز بيعه. القول الثاني القول الثاني أنه يجوز بيع الكلب المعلم يجوز بيع الكلب المعلم ومذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة ونقل عن عطاء والنخعي أنه يجوز بيع كلب الصيد أنه يجوز بيع كلب الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وفي النساء إلا كلب صيد وفي النساء إلا كلب صيد فجاءت الزيادة إلا كلب صيد إلا كلب صيد. ولكن الظاهر رأي الجمهور الأقرب رأي الجمهور أنه حرام حتى كلب الصيد لا يجوز بيعه حتى كلب الصيد لعموم النهي، لعموم النهي. ولم يوجد صارف، لم يوجد صارف، هذه الزيادة ضعيفة يضعفها العلماء إلا كلب صيد، ويبقى على عمومه، يبقى النهي على عمومه. طيب إذا كان كلب الصيد لا يجوز بيعه، طيب كيف يملكه؟ إذا أراد الإنسان كلب صيد كيف يملكه؟ يعني إنسان عنده كلب صيد، عنده كلب صيد ويريد أن يعطيه شخص آخر، كيف يأخذه منه؟ يقول العلماء يتركه، يتركه ويأتي الآخر ويتملكه. واضح؟ لا، ما يقول خذ هذا الكلب اشتره مني، لا، أو يقول خذ هذا الكلب هدية، لا، يتركه، يرفع يده عنه، يقول أنا ما أريده، فيأتي الآخر ويأخذه، يأتي الآخر ويأخذه. هذا طريقة تملكه عندما لا يجيزون بيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، نهى عن ثمنه، والحديث هنا عام. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي، البغي الزانية، البغي الزانية، والمراد بالمهر هنا العوض على الزنا، العوض على الزنا. سماه مهرا لأنه يشبه المهر، سماه مهرا لأنه يشبه المهر مقابل الاستمتاع، مقابل البضع، وهو محرم، وهو محرم. قال وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، والحلوان هنا أجرة الكاهن، أجرته على الكهانة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي المغيبات أو يخبر ما في مستقبل. فالعوض الذي يأخذه والأجرة هذا يسمى حلوان. ولماذا سمي حلوان؟ من الحلاوة، لأنه يأخذه بغير تعب فيستحليه، لأنه يأخذه بغير تعب فيراه حلوا، يستحليه ويراه حلوا، فسمي حلوان، فسمي حلوان لأنه لا يتعب فيه ولا يجد في كسبه مشقة، مجرد يقول بكرة بيصير كذا ولا بيحصل لك كذا ثم يأخذ من له فلوس، إذا هذا ضحك، ضحك وهو محرم، فهو بدون تعب ودون مشقة فسمي حلوان. هذه محرمة، هذه الأموال كلها محرمة. ثم ذكر حديث أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك. يقول رأيت أبي، يعني هو قال الحديث، يقول حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون. ها، ما الذي بعد عون عندكم؟ جميع النسخ كذا، في نسخة قال أخبرني عون أبي جحيفة، هذا خطأ، في نسخة كذا، عون أبي جحيفة، أي صح، هذا الصحيح، ابن أبي جحيفة. يقول رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، أمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. كسب الحجام خبيث كما قال يصل، كسب الحجام خبيث. والخبث هنا يقول العلماء المراد بالخبث عند عامة العلماء الرديء وليس المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ها، وثمن الحجام خبيث، فسمى هذا خبيث وهذا خبيث، فالأول خبيث خبث تحريم ثمن الكلب، والثاني الحجام خبث، ها، رداء رديء، فالرديء يسمى خبيث، الرديء يسمى خبيث، مثل قوله في البصل والثوم شجرتان خبيثتان يعني رديئتان وليس محرمة. فالمراد بدم، فالمراد بأجرة الحجام الخبث الرديء، الرديء وليس التحريم، لو كان تحريم ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجرته، أبو طيبة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، فدل على أنه ليس بمحرم. لكن أبا جحيفة هنا متورع، متورع يرى أنه حرام أو لا يريده، أو لا يريده، فاشترى حجاما، ها، وكسر محاجمها. أبو جحيفة كسر محاجمها، لماذا كسرها؟ حتى لا يتكسب الحجام ويعطي أبا جحيفة من هذا المال، يعطي أبا جحيفة، واضح لا؟ لكن العلماء يقولون أبو جحيفة تورع والنبي صلى الله عليه وسلم أورع من أبي جحيفة، النبي أورع منه، ومع هذا أعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، فدل على أنه ليس محرم، دل على أنه ليس محرم، لكن أبا جحيفة من ورعه كسر محاجمه حتى لا يتكسب. ولهذا يقول العلماء رديء، ويجعل كسب الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كسب الحجام أمر أن يعطوه، أن يجعلوه علف لدواب البهائم، فيقال الآن كسب الحجام يصرفه في غير طعامه وشرابه، يعني الذي يتكسب من الحجامة يصرفه مثلا يسدد في فاتورة كهرب، ها فاتورة ماء تنظيف للبيت إلى آخره، لكن لا يشتري به أكله غداءه وعشاءه طعامه، هذا من باب ها التورع عنه، من باب التورع عنه. يقول فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فاستدل أبو جحيفة بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم بتحريم دم الحجامة. إذن ما المراد بقوله نهى عن ثمن الدم؟ ما المراد بالدم هنا؟ ما المراد بالدم؟ ما القول الأول؟ القول الأول أن المراد بالدم هنا الحجامة، قوله نهى عن ثمن الدم المراد أجرة الحجامة، لأنه أجرة الدم، المراد أجرة الحجامة. والقول الثاني، القول الثاني أن قوله نهى عن ثمن الدم المراد الدم على عمومه، الدم على ظاهره، فكل دم محرم لا يجوز بيعه، كل دم محرم لا يجوز بيعه. فلو أن إنسان تبرع بدم لمريض، لو تبرع بدم وباعه نقول محرم، لا يجوز بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. أما أبو جحيفة لما كسر المحاجم يرى أن الدم دم الحجامة، هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وتورعا وتورعا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا أعطى أبا طيبة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرة، أعطاه أجرة، وقال لأسياده يخفف من خراجه، فدل على أن أجرة الحجام جائز، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة على الحجامة وأمر أسياده أن يخففوا من خراجه، يعني بدل ما يأخذون منه كل شهر مثلا 100 يأخذون كل شهر 50، فدل على أن أجرة الحجامة أنها جائزة. فالمراد بقول نهى عن ثمن الدم بيع الدم عموما، بيع الدم عموما، فهذا محرم، محرم. قال وثمن الكلب، وقد سبق، سبق ثمن الكلب. قال وكسب الأمة، كسب الأمة، المراد بالأمة الجارية، المراد بالأمة الجارية. وما المراد بكسبها؟ ما المراد بكسبها؟ العلماء لهم في الحديث معنيان، لهم في الحديث معنيان. المعنى الأول، المعنى الأول أن المراد كسبها من الزنا، المراد كسبها من الزنا، فإن الجارية تزني بمال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المال، نهى عن هذا المال كما سبق في مهر البغي. فهذا القول الأول أن المراد كسبها من الزنا. القول الثاني وقوله كسبها من الزنا يعني كسبها بفرجها، يعني كسبها من فرجها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه كسبها عموما من فرجها أو من غير فرجها، كسبها عموما، لكن نهي عن كسبها سدا للذريعة، نهي عن كسب الجارية سدا للذريعة، لأنها قد لا تجد تكسبا ثم تتكسب عن طريق فرجها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا سدا للذريعة. إذن من العلماء من فسر كسبها عن طريق الزنا، ومنهم من فسر كسبها على عمومه، لكن نهي سدا للذريعة، سدا للذريعة. قال فسألته ولعن الواشمة، ولعن الواشمة، وهي والواشمة التي تضع الوشام، تضع الوشام يعني يشق الجلد، يشق الجلد حتى يخرج الدم، حتى يخرج الدم، ثم يصب فيه شيء حتى يكون وشام أخضر في اليد، في الذراع أو في الوجه أو غيره، هذا محرم، هذا محرم وملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الواشمة والمستوشمة، المستوشمة التي يفعل بها الوشام، التي يفعل بها الوشام، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعلة والمفعول بها، والمفعول بها. طيب هنا قال ولعن الواشمة، طيب الرجل الواشم يدخل ما يدخل؟ يدخل، يدخل، لأن الخطاب للرجال والنساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بناء على الأغلب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بناء على الغالب. ما هو الغالب؟ الغالب أن الوشام تضعه النساء، تضعه أن النساء. ومثله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة والصالقة والشاقة، يعني الحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة للتصيح عند المصيبة. طيب الرجل إذا حلق شعر عند المصيبة يدخل أيضا، يدخل في هذا، لكن الغالب أن التصيح المرأة. وعندنا قاعدة، انتبهوا، عندنا قاعدة، إذا كان الخطاب للرجال فيشمل النساء، وإذا كان الخطاب للنساء فيشمل الرجال، إلا بدليل، إلا بدليل يخص الرجال دون النساء أو يخص النساء دون الرجال. قال وآكل الربا، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آكل الربا. ولعن المصور، لعن المصور، كل هؤلاء ملعونون، كل هؤلاء ملعونون. وإذا كانوا ملعونون فالثمن المترتب على هذا يكون محرم، يعني ثمن التي تصنع الوشام أجرتها، أجرة المصور، أجرة موكل الربا إلى آخره، هذا كله محرم، هذا كله محرم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. لا بس لا بس.